يقول تقدم معنا في بعض الأسانيد حدثنا أحمد بن عيسى، فهل المقصود به الترمذي صاحب السنن؟ هذا السؤال غلط من جهتين. الجهة الأولى أن اسم الترمذي محمد بن عيسى ابن ثورة الترمذي، والخطأ الثاني أن الترمذي من الآخرين عن مسلم للعكس، فهو من أصحاب مسلم للحجاج. ومثل هذه الأسئلة إذا عن لك سؤال فإن من ضعف الفكر أن تكتبه مباشرة، بل ينبغي أن تتحقق من صواب سؤالك، وهذا مما يضعف آلة الفهم عند الإنسان. ومن رياضة العقل إذا أردت أن تسأل عن شيء ففكر في سؤالك قبل أن تسأل، وهذا التفكير له مآخذ متعددة، لكن من جملتها التحقق من صحة السؤال. فهذا لو رجع إلى سنن الترمذي في بيته ثم نظر ما كتب على غلافه وجد أنه الحافظ محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي فاستغنى عن سؤالنا أصلا. وهذا أحمد بن عيسى المصري من أصحاب عبد الله بن وهب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.